إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخو يسأل يقول: رجل مؤتمن على إرث امرأة متوفاة منذ 16 عاما، ووزع التركة كاملة بعد وفاتها، لكن حصة أول ذكر يليها يبحث عنه منذ 16 عاما ولم يجدوه. وهذا الرجل يسألني أن أسأل الشيخ مشهور وقد بلغ به الكبر ماذا يفعل بهذا المال، وقد جد في البحث عن ذلك الوريث ولم يجده. الجواب بالله التوفيق: إذا طال الغياب هذه المدة وهي 16 عاما كما في السؤال، ولم يعثر له على خبر ولم يفز له بأثر، فهذه قرينة بأن الرجل غير موجود. وإذا كان الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله تعالى عنهم قضوا بأن من يغيب عنها زوجها 4 سنوات فإن القاضي له سلطة بأن يطلقها ويزوجها غيره، غير زوج الأول. البحث من الفقهاء لو ظهر الزوج بعد 4 سنوات فما هو الحال، لكن مجرد الغياب 4 سنوات عده أهل العلم بأنه مفقود، فتزوجها آخر فهي لها الخيار أن ترد المهر للأول وأن تبقى مع الثاني، أو أن تطلب الطلاق من الأول ومن الثاني وترجع للأول. شاهد هذا الذي قد غاب 16 عاما هو في علاج المفقود، وبالتالي يرد نصيبه إلى سائر الورثة بما يسمى عند علماء الميراث بالتناسخ. يعني نحسب 4 سنوات نعتبره مفقود، ثم هذا المال يرد إلى الموجود من ورثته بعد أن نعمل حصر الإرث، بعد أن نصنع حصر الإرث والله أعلم. هل إذا أمر الزوج زوجته بسنة تصبح في حقها واجبة؟ وأين أجد بارك الله فيك بسطا لهذه المسألة؟ هذه المسألة مبسوطة في فتح الباب شرح صحيح البخاري عند حديث علي رضي الله تعالى عنه، والحديث له روايات وله ألفاظ. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة أن يقوما الليل، فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لرسول النبي، يعني بعث النبي رجلا إلى علي، قال علي رضي الله تعالى عنه: أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء ردها، يعني إحنا سنبقى على حالنا في نومنا، فإن وفق الله لنا أن ترد ونقوم الليل قمنا، وإلا فهي مرسلة هي عند الله عز وجل. والذي يؤكد أن النبي هو الذي ذهب: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ويضرب بكفيه على فخذيه ويقرأ قول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وحمل الشراح الرواية التي بعث فيها رسولا إلى أن هذه إرسالية ثانية لعلي، هو مرة ذهب بنفسه ومرة ذهب بغيره. الحديث عجيب هذا الحديث، وفيه فوائد عظيمة، ويهمني من هذا الأمر أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولي أمر علي، ولا لا؟ هو ولي أمره، هو ابن عمه، وتربى في حجره، علي كان صغيرا، وكان أبو طالب ذا عيال، فاتفق النبي مع حمزة أن يأخذ كل واحد ولدا من أولاد أبي طالب يربيه، فأخذ النبي عليا وأخذ حمزة جعفرا، فتربى علي وهو صغير في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأمره بقيام الليل، وسلطته على علي من حيث الولاية الخاصة وليس من حيث النبوة كسلطة الزوج على زوجته وزيادة، كسلطة الزوج على زوجته. قال حافظ بن حجر: الولي الأكبر فضلا عن الولي الأصغر أمره لا يجعل السنة فرضا، أمره لا يجعل السنة فرضا. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بقيام الليل قال: روح النبي لله إن شاء أمسك إن شاء صلاة. فقف النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما قال له واجب عليك أن تمتثل أو شيء، لكن من يحب الإنسان ولي إن أمر من يحب فيحب له الخير، يحب له قيام الليل. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ولزوجها علي رضي الله تعالى عنهما أن يقوما الليل، لكن ما أصبح ذلك فرضا وواجبا. حقيقة سلطة ولي الأمر لا صلة لها بموضوع الطاعات الخاصة، يعني إلا في المسائل التي يقع فيها الإشكال ويقع فيها إلزام، ويقع فيها إلزام لرفع هذا الإشكال في غير العبادات، في تنظيم شؤون الحياة، في تنظيم شؤون الحياة. يعني الآن أمر السفر: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. إيش صلاحية أمر السفر؟ تنظيم موضوع السفر فقط، ليس لأمر السفر قل لك كل كذا وتكلش كذا، نام كذا وتنامش كذا، اليوم بدنا نصوم وبكره بدنا نقوم، شو صلاحه هذا؟ هذه الأمور بينك وبين الله عز وجل. لكن إيش صلاحية أمير السفر؟ ينظم موضوع السفر، هو اللي بيبت في إيش؟ مثلا تحرك كيف في ساعة نسافر، هذا تنظيم شؤون السفر من صلاحيته. الأمير الأكبر ليس الأمر خاص بشؤون السفر، الأمر خاص بشؤون الحياة، فكل ما ينظم حياة الناس في أطر حياتهم الواجب طاعته. يعني الآن لو واحد سألني سؤالا فقط: بصير أقطع الإشارة الحمراء؟ بصير أقطع الإشارة الحمراء؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن من سلطة أولياء الأمور تنظيم شؤون حياة الناس، ومن أجل تنظيم شؤون حياتهم سنوا قوانين. بصير أركب سيارة والسيارة مش مرخصة؟ لا ما بصير. بصير والله ما أطلع لولدي شهادة ميلاد وما شابه؟ لا ما بصير. ما تستطيع ولدك يحج ويعتمر ويتعلم إلا بشهادة الميلاد. هذه كلها كل ما يخص تنظيم شؤون حياة الناس فيجب طاعة أولياء الأمور. أما شؤون بينك وبين ربنا، ترى هذا فرض، ترى هذا سنة، ترى هذه عبادة أو لا ترى هذه، تراها عبادة مشروعة أو لا تراها عبادة مشروعة، هذا أمر بينك وبين الله عز وجل، هذا الأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. ما حكم تدريس البنات في المدارس المختلطة، ومتى تلزم البنت من وليها بالحجاب الشرعي الكامل؟ وهل البنت التي تبلغ 7 سنوات يجوز لها لبس البنطال خارج البيت؟ أولا الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والولد ذكرا أو أنثى يجب أمره بالصلاة وعمره 7 سنوات وضربه وعمره 10 سنوات والصلاة كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ثوبان خير موضوع. فإذا لا يجوز لك أن تضرب ولدك إلا وقد بلغ العاشر على الصلاة وهي خير موضوع فلا يجوز لك أن تضرب ولدك على أي شيء من شؤون الحياة وهو لم يبلغ 10 سنوات. الوالد الذي يضرب ولده ذكرا أو أنثى قبل بلوغه 10 سنوات آثم. إذا في الصلاة وهي خير موضوع لا يجوز الضرب عليها حتى تبلغ 10 سنوات. ما معنى أسأل السؤال هل الصغير مكلف مرفوع عنه التكليف حتى يبلغ؟ طيب هل الصغير إذا أمر بالصلاة عمره 7 سنوات وما صلى هل يأثم؟ لا يأثم. طب أبوه الذي لا يأمره يأثم؟ نعم يأثم. الوالد إذا ما أمر أثم، أما الولد إذا لم يستجب لم يأثم. طيب ما الفرق، وهذا هو الآن سؤال جواب السؤال، ما الفرق بين 7 و10؟ قال علماؤنا 7 سنوات تأمره وتتركه، تأمره ليؤدي الصورة صورة الصلاة، أما العاشر تضربه ولا تتركه وتتابعه والآن يؤدي صورة الصلاة وحقيقة الصلاة. قالوا إيش حقيقة الصلاة؟ قال يتوضأ يستر عورته، تعلمه أن ينظف نفسه يستنجي، وهذا أمر يحتاج لتعليم. والمطلوب من الوالد أن يتفقد ولده لما 10 سنوات يعني كاد أن يبلغ، كاد أن يحترم ويبلغ وتعلم كيف يغتسل وتعلم يعني تبدأ تتكلم معه وتعلمه حتى هو يعلم ولده والأم تعلم ابنتها. فمن هذا السن وقد شارف على البلوغ تبدأ المتابعة الخفيفة اليومية في كل فرض صلاة حتى الولد أو البنت إذا بلغوا وهم قاربوا على البلوغ يكونوا جاهزين لامتثال أوامر الله في اللبس وغيره. يعني بنت 10 سنين تنهار وتزجر وتضرب على الصلاة وغطاء الرأس وما تلبس لباس فاضح إلى آخره. لو بنت 12 سنة و 14 سنة وتكون لابسة يعني شبه عاري فلما تسأل يقال صغيرة ولعلها على وجه البلوغ. فالواجب على الأب أن يهيئ ابنه وابنته. الشرع سكت عن هذه المسائل وهذه تختلف باختلاف البيئات، تختلف باختلاف الغيرة والحرص الموجود في قلوب الآباء وما شابه. فالواجب على الوالد أن يهيئ الأسباب للبنت بأن تلبس لباس الشرع. طيب الاختلاط وما أدراك ما الاختلاط؟ أحد إخواننا يصلي معنا له جزاه الله خير رئيس قسم في بعض الجامعات قسم الترجمة أهداني كتابا لرجل من كبار رجال التربية والتعليم في بريطانيا يقوم فيها الدراسة المختلطة في بريطانيا. هذا الرجل وأخونا الله الحمد لله صاحب ديانة صاحب عرف، فلما قرأ الكتاب ترجمه للعربي ويقرر في هذا البريطاني أن التعليم المختلط فاشل أينما وجد، وتوصياته أن التعليم في بريطانيا يفصل فيه الذكور عن الإناث حتى يأتي التعليم بثمرته. يعني الرجل إذا نام جنب زوجته شهوته تثار أكثر من لو كانت زوجته بعيدة عنه، كان هو نام في فراشه في فراشه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا يدخلون المسجد النبوي من باب تصلي فيه النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتركوا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه الرجال لغاية هذا اليوم. دخول في حديث قيل مخرمة لما جاءت وأرادت أن تسلم وجاءت المسجد وكانت كافرة، والحديث في الجزء 25 من مجمع طبراني الكبير الحديث الأول، وقفت بجانب رجل، وكان الكلام قديما في الصلاة مسموعا حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حيدة إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام ابن آدم. فلما وقفت بجانب رجل من الصحابة الرجل شعر بشيء، قال لها ذكر أنثى؟ فقالت أنثى. قال لها لقد فتنت بك ارجعي الصلاة، قد فتنت بك ارجعي. شو المرة تصلي جنب الرجل؟ لأن في بعض المساجد في أمريكا النساء يصلين مع الرجال بجانب بعضهم بعضا، والمرأة تأم الرجال، والمرأة تصعد المنبر تخطب الجمعة. قال ما في أدلة على المنع. صحيح معاوية بن الحكم السلمي معروف صحيح وسلم طويل، المرأة تخطب الجمعة. قال ايش؟ قال ما في دليل المرأة تسمع تخطب الجمعة. شو الدليل المرأة تخطب الجمعة؟ من تعامى فعل السلف ضل، من تعامى فعل السلف ضل. الناس حتى يوم المرأة ما تخطب الجمعة لازم يجي حديث يقول يا نساء ما تخطب الجمعة، ما في حديث، وبالتالي خطبة الجمعة جائزة. يا جماعة أهل الديانة في العصر الأول ذكور وإناث موجودين، وما حصل أبدا أن امرأة خطبت، ولو كان جائزا لفعلت ذلك لو مرة في عصر الصحابة والتابعين. فهم النصوص وفهم الدين بمعزل عن أقوال الصحابة والتابعين وأقوال السلف والصالحين ضلال، سيقع فيها الضلال شاء من شاء وابى من أبى. أين إذا لم تتقيد بفعل الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. مدارس المختلطة حرام، والواجب على الإنسان أن يقي نفسه وأهله نارا. والمدارس الاختلاط هذه نسأل الله جل في علاه العفو والعافية هي مسار الشهوات المحرمات. الله تعالى أخ يقول في سؤاله هل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته لم يعطي فاطمة شيئا؟ أبو بكر الصديق ما أعطى فاطمة لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الأنبياء لا يورثون. طيب وورث سليمان داود ورث العلم، ولذا العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما، ولكن العلم. كان أبو هريرة رضي الله عنه يمشي في السوق يقف في الأسواق لما رأى كسادا في العلم فيقول الناس والتجار الليلة يوزع ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيأتي التجار فيقول لهم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن العلم. نحن الآن في مجلسنا هذا نتوزع ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أقرب الناس إليه، أقرب الناس محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشغل بميراثه. وما هو ميراثه؟ العلم. نعمل الآن في هذا المجلس ماذا نصنع الآن؟ نحن الآن نوزع ميراث المجلس، يكون لكل واحد منا نصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تفخر على الأمة كلها تقول والله اليوم أنا أخذت شيئا من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، لقربي منه أخذت شيئا من ميراثه. فهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر ما أعطى فاطمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، عندي سؤال لكم بورك فيكم وفي علمكم. أنا طالب جامعة وعلى مقربة من الزواج، فدرست معي طالبة ذا الدين وخلق وهي مقتمرة فتعلق قلبي بها. هذا التعلق مشروع لممنوع؟ مشروع. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنة الماجة يقول لم يرى في المتحابين مثل النكاح. يعني الأب يشعر أن والله في ميل بين البنت وبين ابن عم لها مثلا، ولا ابن خالة ولا ابن خال لها، يعني ما لهم في الجريمة. الجريمة إذا تواعدا وإذا التقيا وإذا تهاتفا، بس هذا الميل يعني هو يلحظ فلان من قريباته أو من جيراته أو من جر، هذا مجرد هذا الميل، هذا لا إشكال فيه. لم يرى المتحبين مثل النكاح. الحب أقسام، ابن القيم رحمه الله في عرض المحبين ذكر هذه الأقسام، وأردأها وأسوأها وما يخالف الفطرة منها ما يسمى بالحب العذري. الحب لازم تروح معلق، ولازم تبقى مشتاق، ولازم تبقى ملوع ومعذب في هذه، لا هذا غلط. ولذلك مذهب أهل الحب العذري إنه إذا نكح الحب صارت مناكحة بسبب الحب يفقد الحب. النبي إيش يقول؟ لم يرى المتحبين مثل النكاح. القول إنه والله صار نكاح بين المتحبين فسد الحب، هذا مذهب باطل، مذهب شيطاني. المذهب النبوي لم يرى المتحبين مثل النكاح. أخونا بدرس في الجامعة وعنده شهوة الرجال، رأى بنت وهذه البنت يعني لحظة منها أدبا ولحظة منها دينا وعظم مخالطة للرجال، فقال الله تصبح لي، فأحب فيها هذه الخصال. للآن المسألة فيها مشكلة، المسألة الآن طيبة. يقول فتعلق قلبي بها، فقلت لأهلي عن هذه الفتاة، ذهبنا لرؤيتها فأعجبتني وزاد تعلقي بها، ولكنها لم تعجب أهلي من حيث الشكل والطول وغير ذلك من الأمور، وإن كانت فيها فأنا أحب ذلك. الآن قلبي معلق بها وأهلي أصحاب دين، ولكن لا جدال معهم في هذا الأمر. تكلم مع والدتك فوالدتك أفهم في أدرك لهذه المسائل من الوالد. بعض الأحيان الوالد تكلم معه قل يا والدتي أنا أحببت هذه الفتاة وهذه الصفات إنها تعجبك وصارت تعجبني. وليس الوالد سلطان على ولده أن يطعمه شيئا خاصا من الطعام، وليس للوالد سلطان على ولده أن يزوجه امرأة من النساء. سلطان الوالد على ولده أن يختار بنتا ذات أصل وذات فصل وذات علم وذات خلق وذات دين، فالاختار فأنت ملزم أن تقبل اختيار ولدك. الإنسان اختار قال أنا والله مش معجبك هذه سمرة من جهة أخرى، أنت بدك يا شيخ أو جهة أخرى في القصف يعني في هذا الأمر وبيبي هذا الأمر. يعني ليس الوالد أن يتدخل في صفات المخطوبة، له أن ينصح، له أن يبين. وبالتالي مجرد أن ولدت قصيرة ما تزوجها، لماذا؟ اسمه صفات القصيرة، هو يقبلها. فالوالد له النصيحة. أما إذا اختار الولد ذات دين وذات خلق فالشرع لا يمنع، الشرع يمنع الوالد من منعه لولده مع وجود المعايير الشرعية في هذه الزوجة، والله تعالى. أي الكتابين أفضل، مسلم أم البخاري؟ من حيث صحة البخاري، من حيث البدء في التعليم مسلم، من حيث البدء في التعليم مسلم، فمسلم أسهل لأنه ما بيفرق الأحاديث ولأنه بيجمع الطرق وبيجمع الأحاديث من محل الواحد. فالمبتدئ الأحسن في حقه، المبتدئ في علم الحديث الأحسن في حقه أن يقرأ صحيح مسلم، وهذا مسألة نص عليها قديم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم الله هو المعطي؟ الغنائم من الذي أعطاك إياها؟ مش النبي، الله. النبي قسمها لك، وهذا منهج نبوي، وهذه التربية الإيمانية في العطاء والأخذ والرزق والحياة والموت، هذا كله الأمور لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس أنا فقط معطي، الذي رزقكم هذا المال إنما هو الله عز وجل. كثير من الإخوة يقوم عقب الدرس مباشرة وقبل إقامة الصلاة، فهل يجوز هذا؟ الإمام متى رأيناه قمنا، ومتى لم نراه نبقى جالسين. يوم الجمعة لما أدخل كثير من الإخوة يقوموا، أخونا أبو أحمد الإمام ما جاء، هذا خطأ، ابقى جالس لما ترى الإمام تقوم. وأما إذا لم ترى الإمام فحينئذ لما تسمع قد قامت الصلاة تقوم، فحينئذ لما تسمع قد قامت الصلاة تقوم. ما حكم قول الله أعلم مع العلم بالإجابة؟ لو واحد سألك كم فرض في اليوم فأجبت فقلت 5 فرائض والله أعلم، صحيح؟ خطأ. أصبت؟ لا ما أصبت. العلماء يقولون هنالك شيء تقول فيه الله أعلم، هنالك شيء تقول فيه وبالله التوفيق. فسأل رجل سؤالا وكان الجواب مجمعا عليه وهو من المعلوم بالدين بالضرورة، فتقول وبالله التوفيق، ولا تقول الله أعلم. الزنا حرام، قل الزنا حرام الله أعلم. لا، قل الزنا حرام وبالله التوفيق، قل الزنا حرام وبالله التوفيق. ونبه على هذا علي القاري رحمه الله في كتابه شم الأوارد في ذم الروافض، قال الأمر مجمع عليه والمعلوم فيه من الضرورة، إذا سئل المفتي عنه قال وبالله التوفيق. وأما المسألة التي فيها خلاف والتي فيها إعمال رأي فالمفتي يذكر الجواب ويقول والله تعالى أعلم. أنا شاب في أواخر 20 من عمري ولا أستطيع الزواج غلاء المهور وتكاليف الحياة، علما أن لي وظيفة داخل جيد جدا الحمد لله، ويأتيني الشيطان من جميع المداخل ولم يعد لي طاقة لتحمل المزي، وأقاوم ذلك بالصوم دون كبير نتيجة، لدرجة أني أحاول السفر إلى بلد لسهولة الزواج من النواحي المادية والاجتماعية. هذا الخبر وليس سؤالا لكنه خبر يعني يحمل ماذا أصنع. أنا أستغرب حقيقة يعني من تدابير التي فيها المظهرية الجوفاء، يعني من أراد يتزوج وعنده مال وليس له بسطة في الرزق لكن يستطيع يعيش مع بنت وتزوج زواج شرعي ويعيش حياة كريمة، لكن مقدمات الزواج والصالات والمظاهر هذه الجوفاء غير موجودة. يعني ماذا ينبغي أن نصنع؟ نظرية قاتلة، ولا يلزم من الزواج يكون عنده شقة يكون عنده سيارة يكون عنده، لا يلزم هذا. أصبحت هناك يعني الحياة معقدة بسببنا، والزواج ليس سد حاجة للذكر فقط، الزواج سد حاجة لأي شيء للزوجة. والإنسان تقدم به السن يصبح حاجته للزوجة كحاجته للطعام والشراب، لكن خلاص بطل تحمل أخشى على نفسي من الزنا. والمثورات ما أكثرها هذه الأيام، وبالتالي لابد من تعطيم هذه المظاهر الجوفاء. لا يلزم الوليمة، يكفي يوم ليلة بناءك بزوجتك تذبح ذبيحة، الواجب في الشرع ذبيحة، لو أننا جردنا مراسم الزواج من الأمور المظهرية والتكميلية في حق من لم نستطع فعلها لسهلنا موضوع الزواج تسهيلا شديدا. فالمطلوب أن الإنسان يعيش حياة طيبة، وهذه الأمور التكميلية لا تكون مانعا له من الزواج. رأيي أن تقدم على الزواج وأن تبحث عن رجل صاحب دين ويفهم حالك ويفهم وضعك، تستدين قليلا وتتزوج، والزواج بإذن الله تعالى سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب الرزق، كما ذكر غير واحد من التابعين في تفسير قول الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الفقير إذا تزوج فالله يغنيه من فضله. فالزواج سبب من أسباب رفع الفقر عن الإنسان. من تزوج وهو يريد العفة واختار ذات دين وامتثل أمر الله عز وجل فإن الله تعالى لا يضيعه، الله عز وجل لا يضيعه أبدا، والله تعالى أعلم. هناك أناس يصلون على الكرسي فعند السجود يضعون أيديهم على رجليهم، وهناك من يضعها على الهواء. أيهما الأصح؟ الجالس على الكرسي لما يسجد بالإيماء، ويكون إيماؤه في السجود أخفض من إيمائه في الركوع. إيش يصنع؟ يصنع هكذا وجالس، أم يبقى واضعا يديه على ركبتيه؟ لا داعي لهذا، لا داعي لهذا، فسقط عن السجود أصلا، وأصبح بدل السجود الإيماء. والحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ السجود، وليس الإيماء وضع هذا. فإذا كنت تستطيع أن تضع ركبتيك ولا تضع جبينك أو جبهتك فاليدين كذلك، فهي أعضاء السجود، وبالتالي تبقي يديك على ركبتيك وتسجد أخفض، ووضع اليدين يعني لا أعرفه مأثورا أبدا. بل ورد نهي في أن يرفع المصلي شيئا ويسجد عليه، ثبت النهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يرفع شيء ليسجد عليه وهو بدل الإيماء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ويتضمن السجود هذا الرفع، يتضمن موضوع الجبهة والأنف واليدين، والله تعالى فلا داعي لي مثل هذا. ما حكم من أتى مسبوقا في صلاة الجنازة؟ يتمم. يعني أنا كنت أصلي مثلا فريضة مسبوقا، وصلوا صلاة الجنازة، ولما فرغت من الفريضة فتتني تكبيرتان، فيشمل صلاة الجنازة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وذكر الإمام البخاري في صحيحه باب المسبوق صلاة الجنازة، وذكر عن بعض التابعين كابن سيرين وغيره أن من فاتته تكبيرات الجنازة يتممها بعد تسليم الإمام. وأعلم علمني الله وإياك، وذكرت هذا الضابط في أكثر من مجلس، أن كل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم فيشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وتشملها أحكام الصلاة. يعني هل يجب على في صلاة الجنازة استقبال القبلة؟ هل يجب الوضوء؟ نعم. من أي ما أدركتم فصلوا؟ من أي كل صلاة تبدأ بالتكبير منتهي بالتسليم لها أحكام الصلاة. تفضل الخيرام. الله يهديك يا شيخنا. الان التكبير في احرام شيخنا اذا كان مسبوق، ادرك التكبيرتين الثانيه في الاولى يعتبرها الفاتحه، هذا كان مقصد السؤال شيخنا. لك الله خير. الان اكون راعي مثلا عن تفصيل المسبوق، وهذا التفصيل يحتاج منا لبيان، وهذا البيان يقع فيه اختلاف عند العلماء. أنا الآن دخلت وكنت أصلي وكان الإمام قد كبر، كان الإمام قد كبر، فلمت أدرك شيئا معه ولم أدرك التكبير، ولم أدرك التكبير، يعني قلت الله أكبر وأنا ما أدرك التكبير معه، ولما كبر أنا كنت ما كنت خلفه، فلا لي تحسب أم لا؟ هذه النقطة الأولى في المسألة. عند أبي حنيفة لا تحسب، وعند غيره من العلماء تحسب، يعني فقه صلاة المسبوق للجنازة أنه أول شيء تقوله بعد أن تدرك التكبير مع الإمام، فما تدركه ما قبل التكبير فهذا لا يحسب من التكبيرات، هذه واحدة. ثانية، هل جميع التكبيرات تعامل معاملة واحدة؟ التكبيرات الأربع تعامل معاملة واحدة؟ الجماهير على هذا، وبعض العلماء ومنهم المالكية يقولون الفاتحة والصلاة الإبراهيمية في التكبيرة الأولى والثانية من أجل الثناء، فإذا أنت أدركت الثالثة والرابعة فأنت المطلوب صلاة الدعاء، فيكفيك أن تقول الحمد لله وصلى الله على محمد وتدعو، وتكون قد أديت الأولى والثانية. قالوا الفاتحة والصلاة الإبراهيمية هي مقدمات للدعاء، فمن أدرك تكبيرتين يجمل فيما مضى بأن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات موجزات، ليكون ذلك بمثابة المقدمات للدعاء، ثم يأتي للرابعة. والراجح قول الجمهور صلاة الجنازة صلاة، والأصل في الصلاة التوقيف، والأصل فيها أن تؤدى كما جاءت، وبالتالي نستقرأ الفاتحة ونقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم ندعو في التكبيرات الثالثة والرابعة، والله تعالى أعلم. طيب. بعض الإخوة في بعض المراكز يصلي التحية والبعض يجلس، فما هو الراجح؟ إذا دخلت على المسجد وكان في هذا المسجد دورة مثلا علمية أو درس علمي، لا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين. إذا دخلت على صالة فيها محاضرات وليس في المسجد تجلس دون صلاة ركعتين، فهل هذا الأمر الظاهر مدخس على المسجد في مركز الإمام الألباني؟ تكون في دورات والدورة تكون في المسجد، المدرس والإخوة في المسجد، فيدخل الداخل يصلي ولا لا يصلي؟ في المسجد يصلي، وفي الصالة لا يصلي. إذا دخلت والإمام على المنبر، والإمام على المنبر والجمعة آكد من الدرس، لا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين. فإذا كان الداخل في مسجد فيصلي، وإذا كان في صالة ليست في مسجد لا يصلي، هذا الأرجح. رجل تزوج امرأة وهذه المرأة لها ابنة، رجل تزوج امرأة وهذه المرأة لها ابنة، هل يحل لوالد الرجل أن يتزوج هذه الابنة؟ نعم يا أجنبي، يعني الرجل تزوج امرأة وله ربيبة، يعني بنت الزوجة، سواء تربت في حجره أو لم تتربى في حجره هي محرمة عليه. وقول الله عز وجل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، المراد بقوله تعالى التي في حجوركم هذا قيد بيان، يعني واحد يتزوج امرأة لها ابن عروس كبيرة عمرها 20 سنة ودخل بأمها، هل تصبح محرمة عليه؟ نعم تصبح محرمة عليه. طب لم تتربى في حجره، هذا قيد بيان سمي العلماء، مثل قول الله تعالى ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وأضعاف مضاعفة هذا قيد بيان، يعني الربا حرام قل أو كثر، المهم أن تدخل بالأم، من لم يدخل بها فحينئذ بناتها ليست محرمات على الزوج. إذا قال علماؤنا رحمه الله في قاعدة قالوا العقد على البنات يحرم الأمهات. العقد يعني انعقد عقد على بنت بسلم على أمها ولو لم أدخل بها وأخلو بأمها وأصبح محرم لأمها أو أصبح وأصبح محرم لا تصبح أمها حرام عليه إلى يوم الدين. ولو البنت ماتت أو تطلقت ولم يدخل بها. قال علماؤنا العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول في الأمهات يحرم البنات. العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. أنا عقدت على امرأة لها ابنة هل هي حرام علي بالعقد؟ لا. متى تحرم علي؟ بالدخول بها لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والله يقول في المحرمات كما قال حرمت عليكم قال وأمهات نسائكم ما قال مدخل بهن. علماؤنا يقولون ما أطلقه الله نطلقه وما قيده الله قيدناه. فالله قال وأمهات نسائكم وأطلق وقال ونسائكم اللاتي من وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم. طب هذه الأمة ابنة الربيبة بالنسبة لأبي أجنبية عنه. ومنها هنا تأتي ألغاز الفقهاء لما يذكرون ألغاز الفقهاء في الميراث وغيرها تأتي من هذه الصور النادرة. في صور نادرة من خلال هذه الصور النادرة تكون هنالك ألغاز الفقهاء. وعلى هذا الجواز على هذا القول بالجواز وهو صحيح تترتب عدة ألغاز ولسنا الآن بصدد ذكر الألغاز. إمام يقرأ الصورة برواية حفص ثم يأتي إلى كلمة في نفس الصورة فيقرأها برواية أخرى يخلط بين الروايات والصلاة ليس له ذلك. من التزم قراءة فالواجب عليه أن يبقى عليها في الصلاة بخلاف الفاتحة لورود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مالك وملك مالك يوم الدين وملك يوم الدين. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم الإجماع على حرمة الخلط بين القراءات وجوزوا ذلك في مقام التعليم في غير الصلاة. يعني أنا الآن أجمع القراءات على الشيخ أقرأ على الشيخ ووقع خلاف هل يجوز الشيخ أن يجيز الطالب بالقراءات إن جمعها ولم يضبطها؟ الراجح الجواز الراجح الجواز والله تعالى أعلم. طيب ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا نزع ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر الذي بينها وبين الله. هذا يشمل أي بيت أمنت فيه الفتنة؟ مثلا أن تخلع عن رأسها. الحديث أولا طيب نكمل السؤال الأول. هذا يشمل أي بيت أمنت فيه الفتنة مثلا أن تخلع عن رأسها وغير ذلك من غير وجود الرجال؟ وما هي عورة المرأة على المرأة؟ وهل يجوز المرأة أن ترضع ولدها أمام النسوة؟ امرأة زارت أختها في الله نساء مع بعض ما بشرط تخلع عن رأسها أو تخلع جلبابها وتبقى في لباس مستور خصوصا في الأعراس مثلا لو امرأة ذهبت العرس بنت أختها مثلا يصير ما يجوزها أن تخلع. حديث أيوب امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها في رواية نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينه وبين الله أي من الستر. قالته أم الدرداء في حمص لما رأت النساء يخرجن من الحمام. والمراد أيما امرأة خلعت ثيابها من غير ما بأس خلعت ثيابها إلا هتكت التجرد التام. المرأة تتعرى ليس لها إلا في بيت زوجها. طب شو معنى بيت الزوج؟ يعني إنسان سافر في حجة وعمرة معه زوجته، الغرفة في الفندق أصبحت بيت الزوج، صار بيتها، ولها أن تتجرد وتغتسل. امرأة في بيت أبوها طهرت من حيض، الواجب عليها تغتسل وتتجرد، وهذا بيتها، بيت أبيها بيتها. المراد أن تتجرد المرأة من ملابسها دون حاجة. أما إن أوجب عليها شرع الاغتسال فلا هذا ذلك. يشمل محلات تغيير، محلات الغيار اليوم امرأة تذهب تشتري قطعة ملابس ما أسهل تتجرد من ثيابها، هذا ينافي فطرتها، لأن هذا الحكم الشرعي ينافي فطرة المرأة. المرأة تتجرد، نسأل الله العافية، بعض النساء لا تشعر أنها لها عورة، وبل بعض النساء نسأل الله العافية وصل بهن الانحراف لدرجة حقيقة لا تكتف. أحد أخوانا في مسجدنا هذا يقول أنا في الصيفوي أشتري، قال ابتليت امرأة أمامي شابة متعطرة ومتبرجة، قال فوقفت خلفها لا حاسب على اشتريته معطيها ظهري، يعني ما ننظر إليها، تقول فوضعت يدها على كتفي تقول تأملوا خلق الله، فيدخل تأملوا خلق الله، حلقوا تلبية أحلقوا تلبية. للأسف أصبح موضوع الأوراق، يعني بعض النساء لا تشعر لها أوراق، هي كالرجل وزيادة، ويا ليت المرأة تصبح رجل دقيقة حتى تعلم كيف ينظر إليها الرجال. نظر المرأة للرجل أشرف من نظر المرأة للرجل، من نظر الرجل للمرأة. الرجل إن تخيل المرأة عراها في مخيلته هو يتخيل فيها بعد، والمرأة إن تخيلت الرجل رأته في أحسن اللباس في أحسن النظر. ليش؟ لأن الله يقول ليس الذكر كالأنثى. المرأة مسكينة تظن أن الرجل ينظر إليها كما هي تنظر للمرأة، لو أصبحت رجل تعلم ضرورة اللباس الشرعي، لو المرأة تصبح رجلا تعلم، لكن وهي مسكينة غافلة ولا يوجد لها أب ولا مربي ولا وقافة على شرع الله عز وجل يكون هذا الحال، وإلى الله المجتمع. أما عورة المرأة على المرأة فما يزين، يقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن، فالعضو الذي يزين يجوز للمرأة أن تظهره على النساء، والعضو الذي لا يزين عورة ولا يجوز لها أن تبديه على النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، فالأصل في المرأة عورة، ولا يجوز لها أن تظهر شيئا من بدنها إلا بإذن من الشرع، فالشرع يقول المرأة عورة، والله يقول ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، فالشيء الذي يزين تظهره، والمرأة شعرها يزين فلها أن تظهر شعرها على محارمها وعلى النساء، الجيد يزين لها أن تظهره، الأسفل القدم يزين فلها أن تظهره، أما ليس لها أن تظهر العضو الذي لا يزين إلا لزوجها. احفظ عورتك إلا من زوجك وأمتك، فالأصل في المرأة عورة إلا على الزوج، أمام الابن وأمام الأب وأمام الأخ العضو الذي لا يزين لا تظهره المرأة. فالنبي يقول المرأة عورة، والله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فلا يأذن للمرأة أن تظهر إلا ما بدا من زينتها، وما لم يبدو فليس لها ذلك. طيب الآن السؤال الثالث في الورقة، هل يجوز المرأة أن تظهر ثديها أمام أخيها وأبيها ولو بالرضاعة؟ طب الثدي يزين ولا لا يزين؟ لا يزين الثدي، فيبقى تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، يعني المرأة لما بتترضع أمام غير زوجها، أمام ابنها المميز وأمام أخوها، تلقم يعني رضيعها ثديها وترخي شيئا على ثديها، ترخي شيئا على ثديها، فالثدي عورة، عورة على المرأة على المرأة، وعورة للمرأة على أخيها وعلى أبيها وعلى ولدها المميز. يعني مش بصيرش الأم والله لأنها أم تتجرب نفسها أمام ولادها، ليس لها ذلك. إذا جاء الشاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استأذن على أمي؟ قال نعم على أمك تستأذن، تستأذن على أمك. فشاهد أن العورات موجودة في حق الأبناء والآباء، في حق الأمهات والأبناء، وموجودة في حق النساء على النساء. فالذي تظهره المرأة على المرأة الشيء الذي يزينه، بصيرش المرأة تظهر أفخاذها على النساء ولا على الأولاد، وبصير تلبس المرأة وهذه المصيبة الكبرى في البيوت اليوم، تكون البنت شابة يعني وتلبس لباس شفاف وتنام فيه بجامة شفافة أمام إخوانها وكل شيء ظاهر حتى أمام أبيها، هذا الشرع ممنوع، والشرع جاء في سد كل شر، هذا الأمر في الشرع ممنوع. ولا تلبس اللباس الضيق أمام أولادها وأمام إخوانها أو ما شاء الله، والله تعالى أعلم. الخروج على الحاكم الكافر جائز، لكن له، لكن لماذا في زمن الحجاج العلماء الذين كفروه لم يأمروا بالخروج عليه؟ الراجح أن الحجاج ليس بكافر، الراجح أن الحجاج ليس بكافر، لكن إذا ترتب على الخروج على الحاكم مفسدة فهذا خروج حرام. انظروا ماذا يجري اليوم في الغوطة، كان الله لأهلنا في الغوطة، صلى الله عليه وسلم من فوقهم ومن تحت أيديهم ومن أمامهم ومن خلفهم، اللهم كن وليا له. الخروج على حاكم مصير كافر، لكن ماذا يجري الآن؟ مجازر لعله لم يعهد مثلها في التاريخ. يقولون روسيا جربت 200 نوع سلاح في الغوطة، يجربون نفتح على مسلم إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسبب هذا عجلت بعض الناس في الخروج، فالخروج حرام على الكافر إذا ترتب على الخروج مفسده. شعب أعزل لا يملك شيئا، وأمام دول تم كل شيء حتى لو كانت كافرة، فالخروج إذا ترتبت عليه مفاسد، ولا يتصور خروج لا تترتب عليه مفاسد، لا يتصور خروج حتى على الكافر لا تترتب عليه مفاسد. فالحديث التي تحرم الخروج في حق المسلمين. طيب، نختم بهذا الجواب. ألحظ أحيانا أنه يصيب كفن الميت بعد غسله وتكفينه بعض النجاسة وذلك مما يخرج من الميت، فما حكم هذه النجاسة؟ الأصل أن تزال عن الكفن، أما النجاسة التي تبقى في داخله وليست منفصلة عنه فهذه معفو عنها، لتفريق علمائنا بين المتصل والمنفصل في كثير من الأحكام. والمطلوب عند تغسيل الميت أن يعصر بطنه، وثبت هذا عن جمع من السلف، من غير إيذاء له. وتعصير البطن يكون بوضع اليد على أسفل بطنه والضغط عليها وبرده من نومه، ويقام قليلا حتى ما كان في أحشائه يخرج ولا تبقى شيء من النجاسات. اليوم للأسف الأموات الذين يوضعون في الثلاجات يعني كثر، واليوم ما في عجلة في القبر والدفن حتى ينتظروا لأسباب كثيرة، يعني غالب يعني تكون دخول في الثلاجة كثير. طيب دخل في الثلاجة الآن، ينبغي أن يراعى تغسيل من كان في الثلاجة، وأن يكون التغسيل بتأودة وباستخدام الماء الحار، وإرجاع الميت إلى حاله قبل دخوله في الثلاجة. وهذه التأودة بعد عملية تحتاج لوقت، تحتاج لآنات، يأتي تغسير الميت. فاليوم الميت لا يعصر لأنه أمام مغسله قطعة ثلج، قطعة متجمد. فاليوم قل من يعصر الميت بسبب ثلاجات، وبالتالي هذا الميت بعد حين، ولا سيما النقل من يعني من جو فيه برودة إلى جو فيه حرارة يذوب الليل، وهو ما عصر والمغسل ما اعتنى بغسله، وبالتالي تبدأ تظهر النجاسات البدنية وتخرج، وهو وقد كفن، وقد كفن. الآن العلة أين؟ يعني سبب السؤال، العلة أين تكمن؟ في المغسل وعدم الأناك في إخراجه من الجو اللي كان فيه ثلاجة، والصبر عليه لدرجة بحيث يعود لحاله الطبيعي كأنه ليس في الثلاجة، ثم تعصير الميت بوضع اليد على أسفل بطنه وبإنحنائه قليلا، فحينئذ يتخلص من النجاسة. بعض الناس يؤذي الميت، بعض المغسلين حتى لا تظهر هذه العلة يستخدم حشي القطن في دبر الميت لدرجة أنها تؤذيه، ويدخل القطن في دبر الميت يعني ويغلو في ذلك، حتى لما ينقل لما يحمل هو ما فهم أن الأصل التعصير، والأصل الصبر عليه في التغسيل قبل البدء بالغسل، يصر عليه شوي يعصر، ثم بعد التعصير الطبيعي يبقى الأمر غير معرض للآفة. فهذا لما يقال له مغسل والله خرج نجاسة من الميت، فيبدأ الآن عنده حل، لازم يحل المشكلة. كيف يحل المشكلة الآن؟ كيف يحلون المشكلة اليوم؟ بحلوها بحشو القطن. فهي حشو القطن هي ثمرة لعمل أصلا غير سليم، غير سليم، غير صحيح. فالواجب على خصوصا من كان في الثلاجة إن غسل، ولا سيما أن طول في الثلاجة، بعض الناس يمكوا سيئا في الثلاجة، فالواجب قبل تغسيله استخدام الماء الدافئ، ويكون ساخن قليل حتى يعود إلى حالة يمكن أن يعصر الميت ونتخلص من النجاسة التي فيه، بحيث لما يغسل ويكفن يكون هذا الإنسان قد أمنا بإذن الله تعالى ألا يخرج منه شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.